باب الإعانة الرفيق. في الباب أحاديث كثيرة تقدمت كحديث والله في عون لك. باب إعانة الرفيق. في الباب أحاديث كثيرة تقدمت كحديث والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وحديث كل معروف صدقة وأشباههما. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما نحن في سفر اذ جاء رجل على راحله له فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. فذكر من أصناف المال ما ذكره حتى رأينا أنه لا حق لأحد منا في فضل. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغزو فقال: يا معشر المهاجرين والأنصار، إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة، فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة، فما لأحدنا من ظهر يحمله إلا عقبة كعقبة، يعني أحدهم. قال: فضممت إلي اثنين أو ثلاثة، ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جملي. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيسجد الضعيف ويردف ويدعو له. وعن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيسجد الضعيف ويردف ويدعو له. رواه أبو داود بإسناد حسن. أما بعد، هذه الحديث الثلاثة ومجاهد منها فيها الحث على رحمة الإخوان والفقراء والإحسان إليهم في السفر وفي الجهاد وفي سائر الأحوال في الحضر أيضا، لأن المسلم أخو المسلم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة في أخيه كان الله في حاجة. يقول صلى الله عليه وسلم: والله في عون الله كان في عون أخيه. وكان أنه كان عليه الصلاة والسلام يحثهم على مساعدة إخوانهم والإحسان إليهم، وأن معهم من ليس له مال من إخوانهم من المهاجرين وغيرهم، وهكذا في السفر يحثهم على الحمل والرفق. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم بعضهم على بعض، وإذا كانوا في سفر ركبوا عقبة مراعاة ليس له ظهر ليس معه مطية، فإن سمع الثلاثة والأربعة في راحلة واحدة يتعاقبون كل واحد تركب شوي حتى يصل حاجته إلى حاجته. وهكذا في الطعام يواسي بعضهم بعضا ويحسن بعضهم إلى بعض. ولهذا في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم: حديث سعيد، من كان له فضل فليعد به على من لا فضل له، فضل الظهر فضل الطعام فضل الثياب والشراب إلى غير ذلك. ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. المسلم أخو المسلم، ما يظلمه ولا يسلمه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من نفس عمره كربة من كرم الدنيا نفس الله كربة من كرم يوم القيامة، ومن يسر على ما يسر الله في الدنيا والآخرة، وستر المسلم ما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان في عون أخيه. كان يتحلى في الغزو حتى يراعى الضعيف والمسكين فيما يتعلق بحاله وبجمله او بغير هذا من شؤونه. مره تخلف وراى الجيش، فاذا هو بجانب معه جمل قد عيا فضربه حتى سار سارا حسنا، ثم استراه منه وقال: استعجله إلى المدينة. سعط الله الظهر إلى المدينة. فلما وصل إلى المدينة جاء من بعيد سلم النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى من النبي صلى الله عليه وسلم الثمن وزاده، ثم قال: لك البعير أيضا، خذ البعير أيضا. أعطاه البعير وأعطاه الثمن المقصود أن على ولي الأمر والأمير في القبيلة رئيس الإخوان ما بينهم أمير القرية رئيس الفرقة في الغزو أو في السفر رئيس الحارة في البلد تفقد الإخوان تفقد أحوال المقرى والمحاويل حتى يواسي المنقطع والفقير المنطقة والمنطقة. يا شيخ الأمر حدث بالسعيد هل وجوبا من الاستحباب؟ أمر الوجوب من الاستحباب يجب على المسلم شيء واحد يتم يواسي بعضهم بعضهم من بعضهم هذا هو الأصل الأول.